أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاء استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه مصدق لما وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم فلعنة الله على الكافرين

صدق الله العظيم.